ولبديع الزمان الهمذاني أصل في مدح الشيب وذم الشباب، قال فيه من جملة ما قال: بئس الداء الصبا وليس دواؤه إلا انقضاء، وبئس المثل النار والبحر، ونعم الراكضان الليل والنهار. وأظن الشباب والشيب لو مثلا لكان الأول كلبا عقورا والآخر شيخا وقورا، ولاشتعل الأول نارا والآخر نوحا، الحمد لله الذي بلغ القار وسماه الوقار. وعسى الله أن يغسل الفؤاد كما غسل السواد، إن السعيد من شابت جملته ولم تخص بالبياض لحيته. وقال العتبي: قالت عهدتك مجنونا، فقلت لها: إن الشباب جنون برؤه الكبر. وجاء في المحاسن والأضداد للبيهقي أن منصورا النميري دخل على الرشيد فأنشد: فكنت أوفي شبابي كنه عزته حتى مضى، فإذا الدنيا له تبع. سبق الرشيد وكان يبكي لأقل شيء وقال: يا نميري، لا خير في دنيا لا يحظى المرء فيها بحلاوة الشباب ويستمتع بأيامه. وأنشد: ولو أن الشيب رزء حل بي وقت ما استحققت شيبا لم أبل، بل أتبعني وصف يرمقني مثل ما يأتي الكبير المكتهل. وأنشد: حفرت عني القناع ظلوم وتولت ودمعها مسجوم، أنكرت ما رأت برأسي فقاولت: أمشيب أم لؤلؤ منظوم؟ قلت: شيب وليس عيبا، وأنت أنة يستثيرها المهموم. واكتست لون مرقها ثم قالت: هكذا من توسدته الهموم. إن أمرا جنى عليك مشيب الرأس في جمعه لأمر عظيم، شدما أنكرت تصرف دهر لم يداوم وأي شيء يدوم. ويقول أبو دلف يجيب امرأة عابته بالشيب: إن المشيب رداء الحلم والأدب كما الشباب رداء الجهل والبعد. تعجبت إذ رأت شيبي فقلت لها: لا تعجبي، من يطل عمر به يشبي. فينا لكنا وإن شيب بدا أرب، وليس في كنا بعد الشيب من أربي. شيب الرجال لهم عز ومكرمة، وشيب كنا لكنا الذل فاكتئبي. والكلام في ذلك كثير، ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. ولكن للفقيه الزاهد ابن عمران ذكر للشباب والمشيب معا في أبيات جيدة، حيث يقول: ذهب الشباب بجهله وبعاره، وأتى المشيب بحلمه ووقاره، شتان بين مبعد من ربه بغروره ومبشر بجواره. ما زلت أمرح بالشباب جهالة، قد ترف يمرح معجبا بعذاره. وسحبت أثواب البطالة لاهيا، وجررت من بطر فضول إزاره، حتى تقلص ظله فتكشفت عوراته وبدا قبيح عواره. لم أحظ منه بطائل غير الأسى وتندم مني على أوزاره. والنفس تركب غيها لا ترعوي عنه ولا تصغي إلى إنذاره، لها في على عمر يمر مضيعا محصا علي بليله ونهاره. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي. أحمد شعبان شعبان، أقد كار، مصياف، سوريا. الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة لحسان بن ثابت يمدح بها بني جفنة، وهي من فاخر المديح، ويقول فيها: إن التي عاطيتني فرددتها، قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي، كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخامها للمفصل. أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، يسكون من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسل. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. وقال ابن ظبيان الحماني: اجتمع جماعة من الحي على شراب، فتغنى رجل منهم بشعر حسان: إن التي عاطيتني فردتها. فقال رجل من القوم: ما معنى قوله إن التي عاطيتني؟ فجعلها واحدة، ثم قال: كلتاهما حلب العصير، فجعلها اثنين. فلم يعلم أحدنا الجواب. فقال رجل من القوم: امرأته طالق ثلاثا إن تاب، أو يسأل القاضي عبيد الله بن الحسين عن تعبير هذا الشعر. ثم أجمعنا على إتيان عبيد الله. فقال ابن ظبيان: حدثني بعض أصحابنا السعديين قال: فاتيناه أي القاضي عبيد الله نتخطى الأحياء حتى وصلنا إليه وهو في مسجده يصلي بين العشاءين، فلما سمع حسنا أوجز في صلاته، ثم أقبل علينا وقال: ما حاجتكم؟ فبدأ رجل منا كان أحسننا هيئة فقال: أعز الله القاضي، نزعنا إليك من طرف البصرة في حاجة مهمة فيها بعض الشيء، فإن أذنت لنا قلنا. قال: قولوا. فذكر الرجل منا يمين الآخر الذي حلف بالطلاق وذكر الشعر. فقال القاضي: أما قوله إن التي عاطيتني يعني الخمر، وقوله قتلت قتلت يعني مزجت بالماء، وقوله كلتاهما حلب العصير فإنه يعني بإحداهما الخمر وبالثانية المزاج بالماء، فالخمر عصير العنب والماء عصير السحاب. قال الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فانصرفوا بعدما فهموا قوله وتفسيره. وبحث هذا البيت الحريري في ضرة الغواص وذكر الحكاية التي ذكرناها نقلا عن الأغاني، ثم قال: وقد بقي في الشعر ما يحتاج إلى كشف سره وتبيان نكته. أما قوله إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت، فإنه خاطب بها الساقي الذي كان ناوله كأسا ممزوجة، لأنه يقال قتلت الخمر إذا مزجت بالماء، فكأنه أراد أن يعلمه أنه قد فطن لما فعله، ثم ما اقتنع بذلك منه حتى دعا عليه بقوله قتلت في مقابلة المزج وهو القتل أيضا. وقد أحسن كل الإحسان في تجنيس اللفظ. ثم إنه عقب الدعاء عليه بأن استعطى منه ما لم يقتل، أي الصرف من الخمر التي لم تمزج. وقوله أرخاهما للمفصل يعني أرخاهما للسان، ويسمى اللسان مفصلا لأنه يفصل بين الحق والباطل. واشتغال القاضي عبيد الله في تفسير المسائل الخمرية مما لا يجوز عادة لرجال الدين وعلمائه، ولكن هذا لا يقدح في نزاهته وصلاحه، فقد حدث مثل ذلك لعلي بن عيسى في ديوان الوزارة ولقاضي القضاء، فإن حامد بن العباس سأل عن دواء الخمار وهو الصداع والدوار من أثر الخمرة في الصباح على الغالب، فأعرض علي بن عيسى عنه وقال له: ما أنا وهذه المسألة؟ فخجل حامد منه، ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي عمرو فسأله حامد، فتنحنح قاضي القضاة لإصلاح صوته، ثم قال: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا في الصناعات بأهلها. كأنه يريد أن يشير إلى قول الأعشى المشهور بهذه الصناعة في قوله: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وتله أبو نواس في الإسلام بقوله: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. فأسفر وجه حامد بن العباس والتفت إلى علي بن عيسى وقال له: ما ضرك يا بارد لو أجبت ببعض ما أجاب به قاضي القضاء. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المقصود بكلمة تأويله؟ خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير مع رسوله، لقد ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله. مصباح محمد أمزيكة، زليط، الجمهورية الليبية. الجواب: هذان البيتان منسوبان في شرح محمد الأمير على مغني اللبيد إلى عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله حين دخل مكة في تلك العمرة، أي عمرة القصاص أو عمرة القضاء أو عمرة القضية في ذي القعدة من سنة 7 للهجرة، دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله. لعمار بن ياسر في يوم صفين، ودليله في ذلك أن ابن رواحة كان يخاطب المشركين، فكيف يقاتل المشركين على تأويله؟ لأن الذي يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، أي إننا قاتلناكم لما جحدتم التنزيل ونقاتلكم وإن أقررتم بالتنزيل على تأويله. وهذا ينطبق على الخلاف بين المسلمين حينما قاتل بعضهم بعضا واختلفوا في تأويل كلام القرآن الكريم. وفي رواية أخرى ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه، وقيل وهو آخذ بغرزه أي ركابه، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله. ففي رواية أخرى: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا رب إني مؤمن بقيله. وفي رواية أخرى أن النبي دخل مكة عام القضية وطاف بالبيت على ناقته واستلم الركن بمحجنه، والمسلمون يشتدون حوله، وعبد الله بن رواحة يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله. وقيل في رواية أخرى إن النبي لما دخل مكة أمر أصحابه بأن يكشفوا عن المناكب وأن يسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، لأنهم كانوا يظنون أن حمى خيبر وهي مشهورة قد أنهكت قوى المسلمين. فأخذ النبي وأصحابه يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وفي حاشية محمد الأمير بهذه المناسبة قوله: كان شعراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك. ثم قال: روى أبو يعلى عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر؟ فقال النبي: خل عنه يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن رواحة يعني أن قول الشعر لا يجوز لمسلم على الإطلاق، فكيف يجوز له وهو بين يدي رسول الله وفي حرم الله أن يقول الشعر؟ وأخرج البيهقي في الدلائل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب فسمعه يقول: اجلسوا. فجلس عبد الله بن رواحة مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي من خطبته، فبلغ ذلك النبي فقال لابن رواحة: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. وأخرج الزبير بن بكار عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما سمعت بأحد أجرأ ولا أسرع شعرا من عبد الله بن رواحة يوم يقول له رسول الله: قل شعرا تقتضيه الساعة وأنا أنظر إليه. فانبعث ابن رواحة يقول: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم ما إن خانني بصر. أنت النبي، ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أودى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن كالمرسلين ونصرا كالذي نصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت فثبتك الله. واختلفوا في مسألة قول الشعر، ويقول ابن رشيق في العمدة: إن الشعر المنهي عنه هو شعر الكفار الذين كانوا يؤذون الإسلام ورسوله، وأما الشعر الذي كان يقال في نصر الرسول ودينه فكان غير منهي عنه، وفي ذلك أمثلة عديدة. ولولا ذلك لما كان لرسول الله شعراء ثلاثة يذبون عنه ويدافعون عن الإسلام. السؤال: من القائل وما المناسبة وما بقية الأبيات؟ تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين. الزكي عمر، حي سيدي أيوب، ضرب العرصة، مراكش المغرب. الجواب: كنت أجبت عن هذا السؤال في مناسبة سابقة، والحكاية كما ذكرها القالي في أماليه أن أعرابيا قيل له: من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش. فتزوج الأعرابي اثنتين، فلما خبر ما حل به بعد ذلك ندم، فأنشأ يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين. فقلت: أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين. فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين. رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين. وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، وتدرك ملك ذي يزن وعمر وذي جدن، وملك الحارثين وملك المنذرين وذي نواس وتبع القديم وذي رعين، فعش عذبا وإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين. وراوي هذه الحكاية هو الأصمعي، وهو أكثر من يروي عن الأعراب وينسب إليهم أشعارا قد يكون هو قائلها. وجمع في هذا الشعر أسماء ملوك من اليمن ومن الحيرة ومن غسان، ويرجع في معرفة هؤلاء الملوك إلى كتب التاريخ. ولكن الذي أحببت أن أقوله بهذه المناسبة هو أن آتي بحكاية مشابهة ذكرها القالي في ذيل الأمال والنوادر، وهي أن الحجاج قال وعنده أصحابه يوما من الأيام: أما إنه لا يجتمع لرجل لذة حتى تجتمع عنده أربع حرائم في منزله يتزوجهن. فسمع ذلك شاعر من أصحابه يقال له الضحاك، فعمل إلى كل ما يملك فباعه وتزوج أربع نسوة، فلم توافقه واحدة منهن. فأقبل إلى الحجاج فقال له: سمعتك أصلحك الله تقول لا تجتمع لرجل لذة حتى يتزوج أربع حرائر، فعمدت إلى قليلي وكثيري فبعته وتزوجت أربعا، فلم توافقني واحدة منهن. أما واحدة منهن فلا تعرف الله ولا تصلي ولا تصوم، والثانية حمقاء لا تتمالك، والثالثة مذكرة متبرجة، والرابعة ورهاء لا تعرف ضرها من نفعها، وقد قلت فيهن شعرا. قال الحجاج: هات ما قلت لله أبوك. فقال: تزوجت أبغي قرة العين أربعا، فيا ليتني والله لم أتزوج، ويا ليتني أعمى أصم ولم أكن تزوجت، بل يا ليتني كنت مخدج. فواحدة لا تعرف الله ربها، ولم تدري ما التقوى ولا ما التحرج، وثانية حمقاء تزني مخافة تواثب من مرت به لا تعرج، وثالثة ما إن توارى بثوبها مذكرة مشهورة بالتبرج، ورابعة ورهاء في كل أمرها مفركة هوجاء من نسل أهوج، فهن طلاق كلهن بوائن ثلاثا ثباتا فاشهدوا لا ألجلج. فضحك الحجاج وقال ويلك كم مهرتهن؟ قال 4000 أيها الأمير. فأمر له ب12000 درهم. والمضحك الثاني في الحكاية هذه القافية التي جعلها كلها مرفوعة، وهي في الحقيقة بين مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. حامد إبراهيم حامد، الليربي، السودان. الجواب: رأيت هذا البيت من جملة أبيات في كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي، وهي: ولي صاحب سر المكتم عنده محاريق نيران بليل تحرق، عطفت على أسراره فكسوتها ثيابا من الكتان ما تتخرق. فمن تكن الأسرار تطفو بصدره فأسرار نفسي بالأحاديث تغرق. فلا تودعن الدهر سرك جاهلا فإنك إن أودعته منه أحمق، وحسبك في ستر الأحاديث واعظا من القول ما قال الأديب الموفق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وهذه الأبيات للعتبي، ولكن البيت المسؤول عنه ليس له، وإنما هو اقتباس كما يظهر من سياق الكلام. وقد رأيت هذا البيت في أماكن عديدة من كتب الأدب، ولكني لم أرى قائلا له معروفا باسمه. وأقرب شيء هو أن الكتب تقول: وأنشد الأحنف بن قيس: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وجاء البيت في الفخري دون عزو، ورأيت الأبيات التي ذكرناها عن العتب آنفا واردة في الكامل للمبرد دون عزو. وفي كتمان السر أقوال كثيرة في كتب الأدب، وقد ذكر الكامل للمبرد طرفا منها، من ذلك مثلا قول مسكين الدارمي: وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، يظلون في الأرض الفضاء وسرهم إلى صخرة أعيا رجالا صداعها، لكل امرئ شعب من الأرض فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها. وفي حماسة ابن الشجري للحسين بن مطير: وكنت إذا استودعت سرا طويته بحفظ إذا ما ضيع السر ناشره. ولابن الحدادية في الأغاني: فلا يسمعن سري وسرك ثالث ألا كل سر جاوز اثنين ضائع. ولابن المهذب في معجم الأدباء أو للقاضي الأسعد أبي المكارم المصري: وأكتم السر حتى عن إعادته إلى المسر به من غير نسياني، وذاك أن لساني ليس يعلمه سمعي بسر الذي قد كان ناجاني. وأبلغ منه قول أبي محجن الثقفي: وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض وأكتم السر فيه ضربة العنق. ومثله قول المتنبي: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. ومن أشهر ما قيل في السر قول عمر بن أبي ربيعة: فقالت وأرخت جانب الستر إنما معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي. فقلت لها: ما بي لهم من ترقب ولكن سري ليس يحمله مثلي. ويقول ابن الخطير: لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة، والسر عند خيار الناس مكتوم. فالسر عندي في باب له غلق، ضاعت مفاتيحه والباب مختوم. وأنشد المنقري: النجم أقرب من سر، إذا اشتملت مني على السر أضلاع وأحشاء. وقال قيس بن الخطيب: إذا جاوز الاثنين سر فإنه ببث وتكثير الحديث قمين. يكون له عندي إذا ما ضمنته مكان بسوداء الفؤاد مكين. وقال عبد الله بن طاهر في مجلس له: ومستودعي سرا تضمنت ستره، فأودعته في مستقر الحشى قبرا. فقال ابنه عبد الله وهو صبي: وما السر في قلبي كثاو بحفرة، لأني أرى المدفون ينتظر الحشر، ولكنني أخفيه حتى كأنه من الدهر يوما ما أحط به خبرا. ويقول السلطان العبدي أو الأشعر الجعفي: وسرك ما كان عند امرئ، وسر الثلاثة غير الخفي. ورأيت هذين البيتين لأبي حفص عمرو بن محمد النجاتي البجلي اللغوي: سرك إن أودعته ثانيا فاعلم بأن قد آن أن تفشيه، لأن ما أضمر في حالة الإفراد تستخرجه التثنية. والمعنى هنا أنك إذا قلت قام الزيدان فإن الفعل هنا لم يتحمل ضمير تثنية لما كان في حالة الإفراد، فإذا قلت وقعد احتجت إلى أن تظهر ضميرا يعود على اثنين، ففي حالة الإفراد لم يظهر ضمير التثنية في الفعل، وفي حالة التثنية ظهر. ويقول مؤيد الدين الطغرائي: ولا تستودعن السر إلا فؤادك، فهو موضعه الأمين. إذا حفاظ سرك زيد فيهم فذاك السر أضيع ما يكون. ويقول ابن مماتى في قصيدة: وضاق علي السجن حتى كأنني حللت به للضيق في صدر محنقي، فيا ليتني كالدمع في جفن عاشق فأخرج، أو كالسر في صدر أحمقي. ورأيت في شرح لامية العجم للصفدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصر إلى أخيه سرا لم يحل له أن يفشيه عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. وقال أكثم بن صيفي: إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. وقال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلا سرا فأفشاه، فلمته لأني كنت به أضيق صدرا حيث استودعته إياه. ثم قال الصفدي: وأخذ الشاعر قول عمرو بن العاص فقال: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ولم يذكر الصفدي اسم القائل. ويقول أبو الحسين جعفر بن عثمان الأندلسي صاحب الحكم: يا ذا الذي أودعني سره لا ترجو أن تسمعه مني، لم أجره بعدك في خاطري كأنه ما مر في أذني. ومما يروى عن معاوية بن أبي سفيان قوله: أعنت على علي رضي الله عنه في أربع خصال: كان رجلا ظهرة علنة، أي لا يكتم سرا، وكنت كتوما لأمري، وكان يسعى حتى يفاجئه الأمر مفاجأة، وكنت أبادر إلى ذلك، وكان في أخبث جند وأشدهم خلافا، وكنت في أطوع جند وأقلهم خلافا، وكنت أحب إلى قريش منه، فنلت ما شئت من جامع إلي ومفرق عنه. ورأيت هذه الأبيات في كتاب المحاسن والمساوئ: صن السر بالكتمان يرضك غبه، فقد يظهر السر المضيع فيندم، ولا تفشيا سرا إلى غير أهله، فيظهر خرق السر من حيث يكتم. و وما زلت في الكتمان حتى كأنني برجع جواب السائل عنك أعجم، لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت، وهل حي على الناس يسلم. والبيت الأخير فيه مشابه من قول أبي نواس: لا تفش أسرارك للناس وداوي أحزانك بالكاس، فإن إبليس على ما به أرأف بالناس من الناس. ومثله ما نسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، وقال المبرد: أحسن ما سمعت في حفظ السر ما روي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فلا تفش سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت بغاة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. والقول في هذا كثير، ونكتفي بما ذكرنا. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي. محمد ابن حميد ابن عبد الله الطوقي، كيكالي، رواندا. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي النابغة الزبياني، واسمه زياد بن معاوية، من قصيدة يصف بها المتجردة زوج النعمان بن المنذر. ومطلع القصيدة: من آل مي طرائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزودي. وبعده: أفل الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي، أي وكأن قد زالت. وهذا أحد المعاني التي تستعمل قد من أجلها. وقد ذكر هذه المعاني الخمسة مغني اللبيب عند الكلام على قد. وفي الشعر العربي أمثلة على قد، منها قول عبيد ابن الأبرص الأسدي من قصيدة: فمن لم يمت في اليوم لا بد أنه سيعلقه حبل المنية في غد، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. ومن الحكايات الأدبية أن يزيد بن عبد الملك كتب إلى أخيه هشام الخليفة كتابا فيه هذه الأبيات: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فما عيش من يرجو رداي بضائري، وما عيش من يرجو رداي بمخلدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تجهز لأخرى مثلها فكأنقدي. فكتب إليه هشام: ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. فكتب إليه يزيد قصيدة معن ابن أوس التي مطلعها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تغدو المنية أول. وفي حكاية أخرى ذكرها ثعلب في المجالسات أن الوليد بن عبد الملك بلغه قوارص من سليمان بن عبد الملك أخيه: تمن لموته لما له من العهد بعده. فكتب إليه الوليد يعتب عليه، وكتب هذه الأبيات في آخر كتابه: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك طريق لست فيها بأوحدي، وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلدي. منيته تجري لوقت وحتفه سيلحقه يوما على غير موعدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. فكتب إليه سليمان أخوه: قد فهمت ما كتب به أمير المؤمنين، فوالله لئن كنت تمنيت ذلك تأميلا لما يخطر في النفس إني لأول لاحق به، أول منعي إلى أهله، فعلام أتمنى ما لا يلبث من تمناه إلا ريثما يحل السفر بمنزل ثم يضعنون عنه. وقد بلغ أمير المؤمنين ما لم يظهر على لساني ولم يرى في وجهي. وكتب في آخر كتابه: ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يصبها ولا يسلم له الدهر صاحب، إلى آخره. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تلاقي محمدا، متى ما تلاقي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى. علي عثمان آدم علي، وادي حلفة، شاطئ بحيرة النوة، جمهورية السودان الديمقراطية. الجواب: هذان البيتان للشاعر الأعشى الأكبر ميمون من قصيدة مشهورة قالها لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطلعها: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهدا، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا. وفيها يقول: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تلاقي محمدا، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى. وتقع القصيدة في قريب من 25 بيتا كما هي مذكورة في كتب الأدب، ويقال إنها آخر ما حفظه الرواة عن الأعشى. وكان الأعشى قد خرج من بلده يريد القدوم على رسول الله في يثرب ليدخل في الإسلام، فنظم هذه القصيدة يمدح بها النبي، وكان ذلك بين السنة 6 و8 للهجرة وقت صلح الحديبية. فلما وصل الأعشى إلى مكة وعلمت قريش بوصوله وبسبب قدومه، وعلمت أنه عزم على الدخول في الإسلام، فسعت حتى تصرفه عن عزمه هذا واجتهدت في ذلك، فقالوا له عن النبي إنه ينهى عن خلال ويحرمها، فسأل الأعشى عنها، فقال أبو سفيان بن حرب: إنه ينهى عن الزنا، فقال: لقد تركني الزنا وما تركته. فقال أبو سفيان: والقمار؟ قال لعلي: إن لقيت النبي أن أصيب منه عوضا عن القمار. فقالوا له: والربا؟ فقال: ما دنت ولا ادنت. وقالوا: الخمر؟ فقال: أوه، أرجع إلى صبابة لي في الهراس فأشربها. فقال له أبو سفيان: هل لك في خير مما هممت به؟ قال الأعشى: وما هو؟ قال: نحن وهو الآن في هدنة، فتأخذ 100 من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه، وتنظر فيما يصير إليه أمرنا، فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفا، وإن ظهر علينا أتيته. فقال الأعشى: ما أكره ذلك. قال أبو سفيان: يا معشر قريش، هذا الأعشى والله لئن أتى محمدا واتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب بشعره، فاجمعوا له 100 من الإبل. ففعلوا، فأخذها وانطلق إلى بلده، فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله. والحكاية لا تشرف الأعشى، وقبر الأعشى هناك في منفوحة، فإذا أراد الفتيان في ذلك الوقت أن يشربوا خرجوا إلى قبره وجلسوا حوله وشربوا وصبوا عليه فضلات الأقداح، لأنه كان يقول في حياته: أرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين الزنا والخمر. والأعشى يحب أن يبدأ شعره على عادة أهل زمانه من الشعراء بالكلام عن السهر في الليل والأرق، من ذلك مثلا قوله: نام الخلي وبت الليل مرتفقا، أرعى النجوم عميدا مثبتا أرقا، أسهو لهمي ودائي فهي تسهرني، بانت بقلبي وأمسي عندها غلقا. وقوله: ألم خيال من قتيلة بعدما، وها حبلها من حبلنا فتصرم، فبت كأني شارب بعد هجعة سخامية حمراء تحسب عندما. وقوله أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق. ويقال إن كسرى أنشد هذا الشعر، فلما فهم معناه قال هذا الشاعر لا بد أن يكون لصا من لصوص الليل. وقوله من قصيدة وإني امرؤ قد بات همي قريبتي تأوبني عند الفراش تأوبا. وقوله أجدك لم تغتمد ليلة فترقدها مع رقادها، تذكر تيا وأنى بها وقد أخلفت بعض ميعادها. أما قوله عن ناقته متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى، فهو قول شائع عند الشعراء في الجاهلية والإسلام. ونأتي هنا بمثال أو مثالين من شعراء الإسلام، فأبو نواس يقول يا ناق لا تسأمي أو تبلغي رجلا تقبيل راحته والركن سيان، متى تحطي إليه الرحل سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنسان. ويقول داود بن سلم التميمي في قثم بن العباس نجوت من حل ومن رحلة يا ناق إن أدنيتني من قثم، إنك إن بلغتنيه غدا أحيا لي اليسر ومات العدم. وهذا كله بخلاف ما قاله الشماخ لناقته إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فشرقي بدم الوتين. وقد عاب أحد الرواة قوله فشرقي بدم الوتين كأنه يدعو عليها بالموت، وقال كان ينبغي أن ينظر إليها ويشكرها مع استغنائه عنها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارية المأسورة في مكة وقد نجت من الأسر على ناقة رسول الله، فلما مثلت بين يديه قالت يا رسول الله إني نظرت عليها أن أنحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما جزيتها. وقال لا نذر في معصية ولا نذر للإنسان في غير ملكه. ومما لم يعب في هذا المعنى قول عبد الله بن رواحة لما أمره النبي بعد زيد وجعفر على جيش مؤتة إذا بلغتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وفعل أرجع هنا مجزوم بالدعاء المعبر عنه بكلمة لا، ومثله قولك زيد لا يغفر الله له، ومثل قول الشماخ في عدم الرأفة بالناقة قول ذي الرمة إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر، كأنه يدعو عليها بتقطيع أوصالها وهو شر جزاء لها. والمشهور قول أبي نواس وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرجال حرام. السؤال من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. محمد عمر بايزيد المكلا حضرموت، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. الجواب هذان البيتان للشاعر معن بن أوس المزني كما في ديوان الحماسة لأبي تمام، وهما من قصيدة له مشهورة مطلعها لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول. ومعن بن أوس شاعر مخضرم كان في الجاهلية وأدرك الإسلام، وله مدائح كثيرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش إلى أيام الفتنة بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم. وسبب قول هذه القصيدة أن معنا تزوج بأخت صديق له ثم طلقها معن فآلى صديقه ألا يكلمه أبدا، فقال معن هذه القصيدة يستعطفه. ومن أبياتها يخاطب صديقه: ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك فانظر أي كف تبدلوا. وفي الناس: إن رثت حبالك واصل، وفي الأرض عن دار القلى متحول. وبعدهما البيتان المسؤول عنهما، ثم يقول بعد ذلك: وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي وبدل سوءا بالذي كنت أفعله، قلبت له ظهر المجن فلم أدم على ذاك إلا ريثما أتحول. إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبله.